يستهزئ ترى بالكلام وترى بالإشارة. يدخل فيه الذي يستهزئ بالدين. أقل يستهزئ بالدين أعظم. صلى الله إليك. صحة حديث جابر إن من أحبكم إلي. صحيح. نعم صح. أحسن الله إليك. أحد الأخوان يهدى إليه كثيرا ويرد الهدايا، لا هو في مركز ولا هو يعني له سبب حتى السنة قبول الهدية والإثابة عليها. النبي عليه قلت هذا وتحابوا، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، لا يردها إلا العلة. وقوله أحسن الله إليك لا تهدي لي أن تكلفني فوق طاقتي. إذا كان يهدي به فلوس يرد عليه، بس إذا كان هديته يريد العوض. لا ما يريد العوض. إذا ما كان ما أراد العوض لكنه يردها كثيرا هكذا حتى ضاق صدر أخيه. يمكن أن يتهمه بأنه يريد العوض، أو يمكن أن يتهمه يريد العوض. ما يتهمه هبل. لا السنة قبول الهدي إلا إذا كان من علة. من أخذها الهدية وبعد ذلك أهداها ما في شيء في هذا؟ لا بس ملكه تصرف فيها كيف يعيش. الرجال في الحج أحسن الله إليك هل يجوز لهم أن يغيروا النية بعد الدخول في نسك معين، يغيروا إلى نية نسك آخر؟ حسب الشرع. إذا دخل في حج أو حج عمرة لا هي يجعلها عمرة وهو السنة يفسخهما عمرة. أما إذا أحرم بعمرة ما له ينتقل عنها، لكن له ويتل عليها الحج يكون قارنا. أحسن الله إليك. من حج متمتعا هل له أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص؟ نعم بس نعم يحج عمرة بنفسه ثم بعد التحلل يلبي بالحج عن أبيه وعن أمه ولا عن زوجته. نفس الفسخ كيف يكون أحسن الله إليك؟ حج إلى عمرة حتى يتمتع. النية بالنية. بالنية. نعم. والإحرام لبى بالحج من الميقات أو بهما جميعا. ثم لما وصل مكة جعلها عمرة، طاف وسعى وقصر مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. لكما مع هدي.